دعاء الإمام الباقر عليه السلام المعروف بدعاء البهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل، اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيم. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تام. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها،